يا بوي سيدة شندي ورحاك يا بوي عند رفندي يا مجيشي يا بوي سيدة شندي ورحاك يا بوي عند رفندي وساعة كانولاك تكفر عندي رزق المكوجي والترزية من بعض طقية وجربية دويت يا فندي لفندي مرش دي ايه دي الكرافة وتطلع ايه تبقى زكتة مخبرش دي ايه دي الكرافة وتطلع ايه تبقى زكتة وده اسمه ده وتحزم كيف هو انا عم رجع صيا ولي دي عشان لو تهيت وتولي ركولة عيدي اجه علي من بعد طائية وجلبية غيرتو يا ناس شكل هدومي وخدين شلر طندر رومي غيرتو يا ناس شكل هدومي وخدين شلر طندر رومي لا عمر افندي ولا يوسف افندي لا عمر افندي ولا يوسف افندي حيبانو جنبك يا واد يا افندي لبسوك البنطلون وجت منين منين يا عنتر يا ابن الصاعد فوق حديد طول الطريق يا يوسف لبسوك